ايوه خبطوا الباب. هيا يا اخوان، هيا يا عبد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فقد بدأنا في باب جديد يتعلق بصياغة اسم الفاعل واسم المفعول. صياغة اسم الفاعل واسم المفعول. وقد بدأنا باسم الفاعل، نريد بيان صياغته من الثلاثي ومن غير الثلاثي. فبدأنا بصياغته من الثلاثي، فقلنا أوزان الثلاثي ثلاثة: فعل وفاعل وفعل. ولكل وزن قياس معين وشذوذ. فالوزن الأول فعل قياسه فاعل، سواء كان متعديا أو لازما، كضرب فهو ضارب، وذاب فهو، وقد شذ منه خمسة أوزان. والوزن الثاني فعل قياسه ثلاثة، أو عفوا، الوزن الثاني فاعلا إن كان متعديا فقياسه فاعل، كعلم فهو عالم، وشرب فهو شرب، وإن كان لازما فقد ورد على خمسة أوزان، ثلاثة منها مقيس ووزنان شاذان. تذكرون الأوزان؟ وأما فعل فلا يكون إلا لازما ولله الحمد. والقياس فيه وزنان: فعل وفعيل، كضخم وجميل على الإعراب، أو كضخم وجميل على الإعراب، وشذ منه عشرة أوزان. جميل جدا. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما هو مقيس وما شذ؟ هناك بيت تركناه أمس، بعد قوله: وقد يأتي على فال وشبه واحد البخلاء، البيت الذي يبقى: حملا على غيره لنسبة كخفيف أشيب، كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. أنتم يا أخوان، ماذا يقصد بهذا البيت؟ هذا البيت لو استغرقنا الوقت كاملا في شرحه وخرجنا وقد فهمنا، فالحمد لله على ذلك. هذا البيت فهمه يحتاج إلى انتباه، ويحتاج إلى جمع ما مضى في الذهن، لكن سنسهله إن شاء الله. لكن كما قلت، لو استغرقنا الوقت في شرحه ثم فهمنا ذلك، فهمنا ما نقصد، لكان ذلك جيدا والحمد لله. ولا نريد أن نبدأ في شيء آخر. ماذا يقصد بقوله حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل؟ ماذا يقصد؟ استنى. ها؟ عندي في الضغط لا بنفعل غير لا لا تعقيد المشكلة في أن تفهم مقصوده ستفهمه إن شاء الله شئت ما بيت إن شاء الله لكن كن معي أذنا استمع لكل حرف ارجع معي قليلا للأوزان واستحضر الوزن المقيس والوزن الشاذ انظر وزن فاعل مقيس في فعل ضرب فهو ضارب وذهب فهو ونفس الوزن فاعل شاذ في فعل صحيح فني فهو فان وسخط فهو ساخط فانظر هو نفس الوزن فاعل لكنه في فعل مقيس وفي فعل شاذ وزن اخر وزن فعيل هذا الوزن مقيس في فعل جمل فهو جميل ونفس الوزن شاذ في فعل كخف فهو خفيف أليس كذلك؟ صحيح ارجع لفعل القياس فاعل وشذ خمسة منها فعيل أنتم معي إخوان؟ كخف فهو ماذا؟ كهو خفيف وكذلك ذكر هذا في البيت نعم فأنت تعجب هو نفس الاسم مقيس في باب وشاذ في باب مثال آخر وزن أفعل مقيس في فعل حمر فهو أحمر وعرج فهو أعرج وشاذ في فعل كشاب فهو أشيب فهو نفس الوزن مقيس في باب وشاذ في مثال رابع وزن فعلان مقيس في فعل في فعل غضب فهو غضبان وشاذ في فعل جاع فهو جوعان فانظر مقيس في باب وشاذ في وقد تعبنا من الأمثلة يا أستاذ كفانا أمثلة ماذا تقصد من وراء ذلك؟ السؤال هو لماذا اختار العرب هذا الوزن المقيس ليجعلوه شاذا في الباب الآخر؟ لماذا لم يجعلوا الشاذ على وزن آخر غير المقيس؟ يعني فاعل مقيس انتبه لا كمل الكتاب لا تحاول فاعل مقيس في فعل كذهب فهو ذهب، وهو نفسه شاذ في فعل كثني فهو. لماذا اختاروا نفس الوزن المقيس ليكون شاذا؟ لماذا اختاروا أن يكون الشاذ على نفس الوزن المقيس؟ لماذا جعلوهما متشابهين في الوزن في اللفظ؟ لماذا لم يختاروا وزنا آخر؟ أليس فعل قياسه فعل وأفعل وفعلان؟ لماذا لم يقولوا في فنية فنيان مثلا؟ فن كشجي فهو شجن، تذكرون؟ فعل على نفس وزنه، لماذا لم يجعلوه على الأوزان المقيسة؟ لماذا اختاروا أن يكون على الوزن المقيس؟ لماذا اختاروا أن يكون على الوزن المقيس في غير هذا الباب ولم يجعلوه على المقيس في بابه هو، بل جعلوه شاذا في بابه؟ فهمتوا السؤال؟ نعم. لا، لم تفهم. مرة أخرى السؤال، السؤال هو الوزن مقيس في باب وشاذ في باب آخر، لماذا اختار العرب نفس الوزن المقيس ليكون شاذا في الباب الآخر؟ لماذا لم يختاروا للشاذ وزنا مقيسا في بابه؟ صحيح أم لا؟ لماذا لم يجعلوا فنية على فن على المقيس من بابه؟ لماذا جعلوه على المقيس من باب آخر فعد عندهم فأصبح هو شاذا في بابه؟ فهمنا يا أخوان الله؟ داود أنت هنا؟ كذلك وزن أفعل مقيس في فعل عالج فهو، ونفس الوزن أفعل شاذ في فعل كشاب فهو، لماذا لم يجعلوا شاب على شاب ليكون مقيسا في بابك؟ صحيح أم لا؟ لماذا اختاروا أشياء الذي هو مقيس في باب آخر وأصبح هو أشياء في باب فعل شاذا؟ فهمتم السؤال الآن؟ لماذا؟ قد أجاب ابن مالك حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. ماذا تقصير؟ مثال ثالث وبعده بين ماضي. لا، ثالث بعد السؤال، دعنا بما مضى، ما فات مات. نحن مثلنا بذاهب وفان وبأشيب وأعرج، وزن مقيس في باب وشاذ في باب. مثال آخر، وزن فعيل، استمع لو سمح، وزن فعيل مقيس في فعل جمل ثقل، ونفس الوزن فعيل شاذ في فعل خف فهو خفيف. فعيل مقيس في فعل ثقل فهو ثقيل، وشاذ في فعل خف فهو. لماذا اختاروا فعيل الذي هو مقيس في فعل كثقل ثقيل ليكون شاذا في فعل خف خفيف؟ لماذا لم يجعلوا خفيف خف على فاعل خاف كمثل مر مار وعد؟ ما الذي منعه من أن يجعلوه على القياس في بابه؟ مفهوم؟ العجلة تدور. مثال رابع، كثرة الأمثلة ترسخ. سنحتاج الأمثلة، أنا لا أذكرها عبثا، سنحتاجها للإجابة على السؤال. نحن ما زلنا في السؤال، لماذا اختاروا الوزن المقيس في باب ليكون شاذا في غير هذا الباب؟ لماذا اختاروا هذا الوزن؟ لماذا لم يجعلوا كل الأوزان ناقصة؟ صحيح أم لا؟ مثال آخر، وزن فعيل مقيس في فعل كرم فهو وشاذ في فعل بخل فهو واحد البخل. لماذا اختاروا نفس الوزن يكون شاذا؟ أنتم معي؟ من هو مثل مثالية فهو فعل؟ هذا مثال في فعل ما الشاذ؟ لا لا بس يعني أنا لا أريد كل الأمثلة، أنا أقصد أمثلة محددة أريدها للإجابة على السؤال. فلا تنسى ذهب وفني، أنا نسيت الأمثلة أنا سأذكرها، ذهب وفني وأشيب وأعرج وخفيف وثقيل، والأخير هذا بخيل وكرم، بخيل وكريم يعني. نعم. أنتم معي إخوان؟ نعم. تكفي هذه الأمثلة. السؤال الآن كما قلنا، لما اختار العرب الوزن المقيس في باب وجعلوه شاذا في غير هذا الباب؟ لماذا لم يجعلوا لماذا اختاروا الوزن المقيس في باب ليكون شاذا في هذا الباب؟ يعني لماذا لم يجعلوا الوزن الشاذ على القياس في بابه؟ لماذا اختاروا له الوزن المقيس في غير هذا الباب؟ الإجابة لوجود تناسب في المعنى بين المقيس والشاذ، فاقتضى ذلك التوافق في اللفظ. ونكمل بعد الصلاة. لا تنسوا الإجابة لوجود تناسب في المعنى، فاقتضى ذلك أن يكون هناك تناسب في اللفظ، لكن ما معنى ذلك سنوضحه بعد الصلاة إن شاء الله. نعود إلى ما بدأناه قبل الصلاة وهو السؤال، لماذا اختار العرب الوزن المقيس في باب ليكون شاذا في باب آخر؟ لماذا لم يجعلوا كل الألفاظ التي في الباب مقيسة؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ وقد مثلنا بأمثلة، فمثلا فاعل مقيس في ذهب، شاذ في فني، صحيح أم لا؟ لماذا اختاروا فاعل ليكون شاذا؟ لماذا اختاروه في فني مع انه شاذ؟ اليس الاولى ان يختاروا له وزنا مقيسا؟ صحيح ام لا؟ لماذا اختاروا له الشاذ؟ الاجابه كما ذكرنا لوجود مناسبه في المعنى بين ذهب وفني، هذه المناسبه في المعنى اقتضت ان يكون على وزن واحد. كيف؟ الفعل ذهب والفعل فني بينهما مناسبة في المعنى، كيف؟ ذهب هو في المعنى كمثل فني، إذا قيل فني المال فني تكون فني انتهى خلاص، فني المال ما معنى فني المال؟ ذهب. فقالوا يوجد تناسب في المعنى بين فني وذهب، قالوا هذا التناسب الأولى أن يكون معه تناسب في ماذا؟ في اللفظ، فاختاروا أن يكون فني على وزن فاعل مع أن ذلك شاذ، لكنهم نظروا إلى التناسب في المعنى قالوا الأحسن أن يكون تناسب في المعنى وتناسب في ماذا؟ في اللفظ معه، ولذلك جعلوا فني على فان ولم يجعلوه على فن أليس كذلك؟ كفرح. مثال آخر، كرم يقال كريم، وبخل يقال فعيل، كلاهما فعيل، كريم فعيل وبخيل فعيل، لكن فعيل مقيس في كرم، مقيس في فعل، وهو شاذ في بخل فعل. لماذا اختاروا في بخل أن يكون على فعيل مع أن هذا مقيس؟ لماذا لم يقولوا في بخل بخل أو أبخل أو بخلان؟ هذه أوزان مقيسة في الفعل، صحيح أم لا؟ لماذا جعلوه على هذا الشاذ؟ لوجود تناسب في المعنى بين كريم المقيس وبخيل. ما التناسب في المعنى؟ التضاد بين كريم وبخيل. ماذا؟ ثانية وذهب بينهما ترادف، هناك التناسب في الترادف، هنا بين كريم وبخيل التناسب في ماذا؟ في التضاد. فبين الكرم والبخل تناسب في التضاد، فهنا مناسبة في المعنى. قالوا فاقتضت هذه المناسبة في المعنى أن يتناسب الوزن حتى ولو كان شاذ. صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ جميل. المثال الآخر الثاني، عالج فهو أعرج وشاب فهو أشيب. هذه الأمثلة ذكرناها قبل الصلاة بعد السؤال أقصد. عالج فهو أعرج وشاب فهو أشيب. أعرج مقيس في عالج، لكن أشيب مقيس في شاب، شاب في شاب، وزنه أفعل مقيس في فعل، عالج أعرج، لكن وزنه أفعل شاذ في فعل، شاب أشيب. شاب شاذ، المقيس في فعل فاعل. لماذا قالوا أشيب ولم يقولوا شائب؟ قالوا لوجود تناسب في المعنى بين أشيب وأعرج. أين التناسب في المعنى؟ نحن قبل قليل قلنا بين ذاهب وفان تناسب ترادف، بين كريم وبخيل تناسب تضاد، طب بين أشيب الشاذ وأعرج المقيس ما التناسب؟ ما التناسب في المعنى الذي اقتضى التناسب في اللفظ؟ قالوا التناسب أنهما أو أن كليهما أمر عارض. كلاهما أمر؟ ما معنى عارض؟ الشيء العارض هو الذي ليس أصليا، ليس ماذا؟ هل الأصل في الإنسان أنه عارج؟ لا، هذا شيء عارض. طب هل الأصل في الإنسان أنه أشيب؟ تكون شاب أشيب؟ لا، هذا شيء يأتي في نهاية العمر، صحيح أم لا؟ أليس كذلك؟ فقالوا التناسب بين أعرج المقيس وأشيب الشاذ هو أن كليهما عارض، كلاهما أمر عارض يأتي بعد الأصل. فلان كان شاب، كان طفلا ثم شابا ثم شابا، هذا شيء عارض. فلان كان صحيحا ثم أصبح أعرج، هذا شيء عارض. فإن التناسب التناسب. طيب مثال آخر، ضعف فهو ضعيف، ومرض فهو مريض. ضعف فهو ضعيف، هذا على القياس، فعل قياس فعيل، صحيح أم لا؟ كجمل جميل. لكن مرض فهو مريض شاذ، فعيل شاذ في مرض، لأن مرض فعل، القياس فعل أو أفعل أو فعلان، لكن مريض كبخيل شاذ في فعل. فعندنا ضعيف ومريض، ضعيف من ضعف هذا مقيس، ومريض من مرض هذا شاذ، فالوزن واحد فعيل. لا لكن واحد مقيس والآخر لماذا اختاروا أن يكون الشاذ على هذا الوزن؟ قالوا لوجود تناسب بين ضعيف ومريض. ما التناسب؟ التلازم. الضعف يؤدي إلى والمرض يؤدي إلى أليس كذلك؟ فهناك تلازم بين الضعف والمرض، هذه العلاقة، هذا هو التناسب. فانظر المهم، تجد بين المقيس والشاذ علاقة، علاقة ترادف، علاقة تضاد، علاقة تشابه في الصفة، كلاهما أمر عارض، علاقة تلازم. صحيح ام لا؟ صحيح. هذه العلاقة المعنوية استلزمت أن يتوافق اللفظان مع أن أحدهما مقيس والآخر شاذ. مثال أخير، كلمة طيب طيب من طابع على وزن فيعل، طابع أصله فعل، فهذا شاذ من فعل، فيعل في فعل شاذ. طيب خبيث من خبث، خبيث من خبث مقيس. صحيح ام لا؟ لكن هنا مشكلة، هنا الوزن ليس واحد، طيب فيعل وخبيث فعيل، هذا مخالف للأمثلة السابقة. الأمثلة السابقة الوزن واحد، ذاهب وفاني، أشيب وأعرج، ضعيف ومريض. صحيح أم لا؟ كريم وبخيل نفس الوزن، لكن هنا الأمر مختلف يسيرا، طيب فيعل وخبيث فعيل. ما التناسب هنا؟ اصلا يوجد تناسب في المعنى بين طيب وخبيث، تضاد. صحيح ام لا؟ صحيح. طيب هذا التناسب في المعنى كان يقتضي التوافق، لكن اللفظ مختلف، فيعل وفعيل. قالوا لكن ان كان اللفظ مختلفا الا انه قريب، الا انه ماذا؟ انظر، فيعل فعيل، الياء قبل العين او العين قبل. فقالوا ليس اللفظ واحدا، نعم لكنه قريب جدا. فقالوا فعيل هو اخو فيعل، هو اخوه. ما معنى اخوه؟ هو ليس هو، اليس كذلك؟ يعني قبل ذلك ذاهب ثاني نفس الوزن، فاعل كريم بخيل فعيل، اشيب اعرج افعل، الوزن هو هو. هنا ليس الوزن هو هو، صحيح ام لا؟ لكن قالوا هو نائب عنه، خلفه مباشره، فيعل بعد فعيل. يوجد تقارب في الوزنين ام لا؟ ففي الامثله الاولى التشابه في المعنى اقتضى التوافق في الوزن، وهنا التشابه في المعنى اقتضى التقارب في الوزن. اقتضى ماذا؟ الوزن ليس واحدا، ليس كالأمثلة الأخرى. في الأمثلة الأخرى الوزن واحد، المقيس والشاذ على وزن واحد، لكن هنا المقيس على وزن فعيل والشاذ على وزن فيعل، فأين التناسب في اللفظ؟ قالوا التناسب في اللفظ من باب التقارب. من باب ماذا؟ فاختاروا أن يكون طيب من طابع على وزن فيعل، ليكون قريبا في اللفظ من خبيث من خبث، بسبب التوافق في المعنى بين طيب وخبيث تضاد. صحيح ام لا؟ فهذا التوافق في المعنى اقتضى، هذا التناسب في المعنى اقصد، بين طيب وخبيث تناسب والعلاقه تضاد، اقتضى التقارب في اللفظ. مفهوم؟ نعم. فالخلاصه هي الاجابه الاولى، لماذا اختار العرب أن يكون الوزن أو شبيه الوزن شاذا في باب مع أنه مقيس في باب آخر. لماذا اختاروا الوزن المقيس في باب ليكون شاذا في باب آخر؟ السبب لوجود تناسب بين الشاذ والمقيس في المعنى، فاقتضى هذا التناسب في المعنى التوافق في اللفظ أو التقارب، التوافق في اللفظ في الصياغة أو التقارب كفعيل وفعل وكفعيل وفعل. مفهوم؟ نعم. أما شمال هؤلاء الأمثلة التي ذكرت كانت ستخرج، كانت ستخرج، أنت حبستها. لا الله أخذها. هناك شيء مهم هو ما كان سيسأل عنه عبد الله، هل يلزم في كل وزن شذ أن نجد له مثالا من المقيس يناسبه؟ هذا سؤال، هل هذا لازم؟ يعني لابد في كل وزن شذ أن أجد له من المقيس كلمة تناسبه بتضاد أو توافق أو تلازم أو تلازم أو أو لا، ليس بلازم، ليس بلازم، هذا فقط أمر يلاحظ. أمر ماذا؟ ثم طردا للقاعدة قالوا ذلك. تذكرون طردا للقاعدة؟ يعني هذا الأمر في بعض الأمثلة وليس في الكل، لكن عمموه طردا للقاعدة. مثل قرب وبعد مقيس نفس الوقت. أنت معي؟ ماذا؟ قرب وبعد. كلاهما مقيس، يعني فقريب وبعيد نفس الوقت. تمام، أنتم معي خلاص؟ فتذكرون مرة بينا مثل هذا مسألة طردا للقاعدة؟ نعم. في اتصال الضمير بالفعل ضربت، قالوا سكن آخره لأن لا تتوالى أربع حركات، طب أخرجت لا تتوالى أربع حركات ومع ذلك سكن، فقالوا طردا لل فهو نفس الشيء. هذا معنى قول ابن مالك حملا على غيره لنسبة، يعني هذا الشاذ الذي شذ إنما جاء على الوزن المقيس حملا على غيره. ما معنى حملا؟ قياسا، حملا أي قياسا. لما توافق المعنى كان الأولى أن يتوافق اللفظ، صحيح أم لا؟ فهذا معنى حملا على غيره، يعني جعلوا اسم الفاعل شاذا حملا على المقيس بسبب التناسب بينهما في المعنى، لذلك قال حملا على غيره لنسبة، يعني جعلوه مقيسا على غيره بسبب نسبة. ما معنى نسبة؟ تناسب، علاقة، ارتباط، تضاد، ترادف، تلازم، تشابه في الوصف كلاهما عارض، تشابه أو تقارب في الوزن كفعيل وفيعل، خبيث وطيب. أنتم معي؟ نعم. مفهوم؟ نعم. ما معنى حملا على غيره؟ قياسا على غيره، يعني المقصود هذا الذي شذ إنما جعلوه شاذا ولم يجعلوه مقيسا حملا على غيره من المقيس، أي قياسا على غيره بسبب التناسب بينهما. وأتى بثلاثة أمثلة ذكرناها الحمد لله، خفيف، أنتم معي، وطيب، وأشي. لا خفيف ما ذكرنا، سأذكره الآن، أو ذكرنا خفيف وثقيل، تذكرون؟ بينما تضاد، خفيف هذا من فعل خف هذا شاذ، وثقيل من ثقل مقيس، فللتناسب في التضاد، صحيح أم لا؟ وطيب كما قلنا طيب وخبيث، التناسب في أولا التناسب في المعنى التضاد، فاقتضى التقارب في الوزن، صحيح أم لا؟ فعيل فاعل أخو فعيل، وأشيب كما قلنا كأعرج، الأمر كلاهما أمر عارض، وكل هذه الثلاثة فعيل وطيب خفيف وطيب وأشيب كلها من فعل، كلها شاذة في فعل، يعني هو يقصد فقط مجرد أمثلة، أنتم معي؟ لكن ليس الأمر خاصا بوزن فعل، بل أيضا في باب فعل، قد تجد شافا اشبه فقيس كفانيا، صحيح ام لا؟ فانيا من باب فعل، فان اشبه مقيس ذاهب. فقوله خفيف وطيب واشرف في الصوغ من فعل، هذه مجرد امثله، ولا يقصد ان هذا الامر الخاص بوزن فعل. مفهوم يا اخوان؟ نعم. فج مفهوم؟ بالضبط. نعم يا عم افتح كده. فهمنا هذه المسألة يا اخواني؟ تعال الى الشرح في الصفحة دي 19 بعد 100. قال عندكم في أي صفحة؟ 68. 68 وفي المجلد الآخر 69. 79. 79 وعندنا في 19 بعد 100 النسخة الأصلية. تمام. قال في البيت، أريد البيت فقط، قال وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشاز والأشق بالجذال ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلة حملا على غيره بنسبة كخفيف طيب أشياب في الصوغ من جميل. تعالى بالشرط في الصفحة التالية مباشرة. قال في صفحة التاريخ ثم بعد ما ذكرنا، معي جميعا؟ قبل ذلك قوله وذكر الثالث منها بقوله الجذلان، بعد هذا بثلاثة أسطر قال ثم بعد ما ذكرنا. وصلتم؟ نعم. وصلت؟ ثم في أول صف في أعلى الصف. هذه طبعة أخرى؟ نعم. نعم أربع طبعات في الدرس ليس ثم ثم. تمام؟ وصلنا جميعا؟ هنا يا داود. نعم وصلت. هذه الطبعة الأصلية يا داود. الطبعة الأصلية لا مصورة. لا هذه من أي طبعة؟ كلها كلها شاذة. من التي معكم؟ نعم نعم. الطبعة سيئة. من هنا يا داود. من هنا. معي رجل؟ لا ليس. وليس هنا أصلا. قال ثم بعد ما ذكرنا ثم هذه ثم حرف العطف. ثم بعد ما ذكرنا في اسم فاعل فعل المكسور اللازم الأوزان الثلاثة المقيسة فيه نذكر أنه قد يأتي اسم فاعله على وزنين غير مقيسين فيه حملا له على فعل المفتوح أو المضموم. ما معنى حملا؟ قياسا. الأول منها وزن فاعل الذي هو قياس فعل المفتوح وذكره بقوله كفان من قولهم فني الرجل يفنى فناء إذا هرم فهو فان حملا له على ذهب فهو ذاهب لمناسبة اتحاد معناهم ونحو ساخط فهو ساخط هذا أيضا شاذ حملا له على شكر فهو شاكر هذا رقيق لمناسبة تضاد معناهم بين ساخط وشاكر تضاد صحيح أم لا؟ لكن أحدهما مقيس والآخر شاكر مقيس وساخط. قال والثاني منها وزن فعيل الذي هو قياس فعل المضموم وذلك كواحد كشبه واحد البخلة بالقصر للضرورة أي وذلك كالبخيل الذي هو مفرد البخلاء وكل لفظ مشابه له في كونه فعيلا مصوغا من فعل المكسور يقال بخل فهو بخيل، حملا له على كرم فهو كريم لمناسبة تضادد معناهم، ومرض فهو مريض حملا له على ضعف فهو ضعيف لمناسبة تلازم معناهم، المناسبة هنا التلازم. وهذا الذي قررناه، معنى قررناه أي بيناه، هو المراد بقوله حملا له على غيره لنسبة، أي لمناسبة بينه أي بين الشاذ، بين المقيس عفوا، بينه أي بين المقيس وبين ذلك المحمول عليه يعني الشاذ، أي حمل اسم فاعل فعل المكسور على اسم فاعل فعل المفتوح أو المضموم لمناسبة بينهم، حملا كحملهم لخفيف على ثقيل في صوغ اسم فاعل فعل المفتوح على زينة فعيل لمناسبة تضاددهما، بين خفيف وثقيل تضاد، وخفيف شاب وثقيل مقيس. قال وكحملهم طيب على خبيث لمناسبة التضاد في صوغ اسم فاعل فعل المفتوح على فيعل الذي هو نائب عن فعيل، نائب في الوزن، فيعل نائب عن فعيل في الوزن، يوجد تقارب في الوزن، هذا معنى نائب. لكن من حيث المعنى، المعنى تضاد بين طيب وخبيث، لكن من حيث اللفظ، اللفظ ليس متشابها لكنه قريب، لذلك قال على فيعل الذي هو نائب عن فعيل الذي هو مقيس فعل المضمون. وكحملهم لأشياب على أعرج لمناسبة كون كل منهما أمرا عارضا، هذه المناسبة كلاهما عارض في الصوغ من فعل المفتوح على وزن أفعل الذي هو مقيس فعل المكسور اللازم، يقال شاب شعره إذا ابيض فهو أشيب، حملا له على عرج فهو فهمت. هذا الكلام خلاصته ما ذكر فيعل وهو نائب فعيل خبيث. قال بعده فقوله كخفيف يقصد البيت كخفيف طيب أشيب، قال تنظير لا تنفير. ما معنى تنظير وليس تمثيلا؟ ويقول تنظير لا تمثيل، هو لا يقصد، ابن مالك لا يقصد أن هذه أمثلة، ماذا يقصد؟ طيب ليس تمثيلا، ما هي إذا؟ هو لا يقصد أنها أمثلة، لأنها لو كانت أمثلة لوجب أن يكون الأمر هكذا دائما، صحيح أم لا؟ أنا عندما أقول الجملة الرسمية مبتدأ وخبر، مثال كذا وكذا، كلمة مثال يعني أن كل جملة اسمية هكذا دائما، صحيح أم لا؟ فهنا لو كان يقصد أن هذه أمثلة لوجب أن يكون كل شاذ يكون له مقيس مناسب له، صحيح أم لا؟ فلذلك الشارح قال هو تنظير وليس تمثيلا. ما معنى تنظير؟ يعني بيان أمثلة متناظرة، كلمة نظير يعني تشبيه، هذا نظير هذا، خفيف نظير ثقيل شبيهه، أنتم معي؟ طيب نظير خبيث، أنتم معي؟ شبيه به، يوجد تناسب، وليست هذه أمثلة، لو كانت أمثلة لوجب أن تجد لكل فعل لكل وزن شاذ وزن مقيس أو اسم مقيس يناسبه، صحيح أم لا؟ مفهوم يا أحمد؟ مفهوم يا أحمد؟ أنت هنا؟ أين كنت؟ الكتاب بدون الأستاذ لا قيمة له، لا أقصد نفسي بدون الأستاذ عموما. فهو يقصد قال فقولك خفيف إلى آخره تنظير لا تمثيل، يعني فقط بيان الصفة ونظيرها، يعني يبين خفيف وثقيل، هذا النظير هذا، لكن ليست أمثلة، حتى لا تظن أن هذه مضطردة، أن هذه ماذا؟ لا، ليس كل وزن شاذ يجب أن تجد له مقيسا يناسبه، يعني ليست قاعدة، ليست قاعدة، هذه فقط أمثلة للتنظيم. يبقى انظر هذا يشبه هذا. هذا لكن يلزم دائما أن أقول هذا يوجد له نظير؟ لا. مفهوم يا إخوان؟ فقال فقولك خفيف إلى آخره تنظير لا تمثيل. فتنبه لذلك ولا تغفل كما يعلم مما قررنا. أنتم معي يا إخوان؟ نعم. جميل. قال بعد ذلك وقوله في الصوغ من فعل متعلق بكل من الأوصاف الثلاثة، يقصد يعني أن فعيل وأن خفيف وطيب وأشيب كلها على وزن فعل، خفيف من خف، أنتم معي، وطيب من طابع وأشيب من شابع، الأفعال كلها على وزن فعل. لذلك قال وقوله في الصوغ من فعل متعلق بكل من الأوصاف الثلاثة من خفيف وما بعده كما بيناه في المناهي. مفهوم يا أخوان؟ هذا لا يحتاج إلى المناهي، هذا واضح. يعني هذه الثلاثة هي أصلا كلها مصوغة من فعل على وزن فعل. مفهوم يا أخوان؟ جميل. لهذا نكون قد انتهينا من صياغة اسم الفاعل من الفعل ماذا؟ الثلث. من صياغة اسم الفاعل من الثلث. وهذا الذي شرحناه، هذا الذي شرحناه هو المكتوب على السطور. أنا قلت هنا بعد ذكر أمثلة، أنا قلت لو نظرنا إلى الأوزان السابقة لاسم الفاعل من الثلاثي لوجدنا، سنجد أمور منها وزن فاعل مقيس في فعل مطلق لكنه شاذ في فعل، وذلك كمثل ثاني فاعل وسخط، هذا شيء وجدناه. كذلك وزن فاعل مقيس في فعل لكنه شاذ في فعل، كمثل بخيل بخل بخيل ومرض كلاهما عارض. انتم معي يا اخواني؟ الوزنان أفعل وفعلان مقيسان في فعل لكنهما شذان في، كمثل شاب أشيب وجاع بينهما بين أشيب وأعرج عالج فهو أعرج، عالج فهو أعرج يناسب أشيب، وجاع فهو جوعان يناسب غضب فهو كلاهما عارض، كلاهما ماذا؟ وهكذا. كذلك قلت وزن فاعل شاذ في فعل كمثل طاب طيب، وشبيهه فعيل مقيس في، فهذا شبيه شبيه هذا، ليس كذلك؟ نائب عن. قلت بعد هذه الأمثلة فالعلماء يرون أن هذا الشاذ الذي جاء على وزن يشابه المقيس إنما جاء كذلك لوجود ماذا؟ مناسبة في المعنى بينهما، فاقتضى ذلك أن يتشابه في ماذا؟ في الوزن، ليتوافق المعنى مع اللفظ، أي مع. ومثال ذلك قلت قد جاء فاعل مقيسا في ذهب نقول ذهب، وقد جاء كذلك مع فاني مع أنه شاذ فاني. طب ما السبب؟ قلت وذلك لوجود مناسبة في المعنى بين الذهب و، وهكذا في كل وزن. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم يا أخوان؟ بالضبط. الشاب من باب فعل. ماذا به؟ في النظر. هنا ألف فعل. الشارح لما تكلم على باب فعل قال القياس فاعل. القياس ماذا؟ فاعل. جميل. مطلقا ضرب ضارب وذهب وقال شاذ خمسة أوزان. من أين عرفنا أن هذه الأوزان شاذة؟ من البيت الأخير قال حملا على غيبه لنسبة كخفيف طيب أشياب في الصوغ من فعل. فإذا كانت هذه من فعل والقياس فيه الفاعل ألا تكون شاذة؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فمن البيت الأخير علمنا أن هناك ما شاذة في باب فعل، فجاء على فعيل كخفيف، وجاء على فعيل كطيب، وجاء على أفعل كأشياء، وزاد الشارح وزنين و ولا يلزم أن ابن مالك ذكر الجبير، صحيح أم لا؟ وإنما ذكر فقط من باب التنظير، مفهوم يا أخي؟ نلتقي غدا.